إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعًا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعًا غدًا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدًا جميعًا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أكرمنا الله جل جلاله وإياكم، ووقفنا في الخطب الماضية في سلسلة مباركة تكلمنا فيها عن بعض الحقوق المتعلقة بالعباد، وذكرنا أن كمال الإيمان وكمال الإسلام لا يكون بعلاقة المرء مع ربه فحسب، إنما لا بد من حسن العلاقة مع خلق الله. فتكلمنا عن حق الموظف ورب العمل والأجير والمؤجر والمستأجر والأبناء وغير ذلك، وأحببنا أن نختم هذه السلسلة قبل أن نشرع بشهر شعبان المبارك الذي تتحضر فيه القلوب لرمضان، وتتهيأ فيه النفوس والأرواح لتلك الرحمات في ذلك الشهر المبارك. ختمنا هذه السلسلة بأعظم حق يجب عليك أن ترعاه وأن تنتبه له، هو الحق الأول بعد حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الله تعالى قرنه بحقه في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه البوابة الآمنة الأولى للجنان. عليت به حق الأبوين أو حق الأبوين، حق الوالدين، حق الأم وحق الأب. لما بدأت بالأم؟ لأن الذي بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الله جل جلاله ذكرها في القرآن الكريم أكثر مما ذكر الأب، فبين الألم والتعب الذي تواجهه من اللحظة الأولى التي تأتي بها للدنيا. فقال: حملته أمه كرهًا، ووضعته كرهًا، وقال: حملته أمه وهنًا على وهن. وعندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحق بحسن صحابتي، أي بحسن صحبتي وخدمتي وتفريغي له؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فقال العلماء: أن الله جل جلاله جعل حق الأم مضاعفاً بثلاث مرات عن حق الأب، لما عانته الأم من ألم في الحمل، وألم عند الوضع، وأمل وألم عند الرضاعة. هي التي تبكي قبل أن تبكي، هي التي تتألم عندما تشعر أنك قد تتألم، هي التي تفكر بهمومك قبل أن تتفكر، هي التي حملت بك وأخذت من لحمها وعظمها ودمها، هي التي رأت الموت بأم عينها عندما أنجبتك، هي التي قدمت لك كل ما تملك في حياتها، ومن أعظم وأجمل وأغرب ما قيل في هذا أن أماً حملت بولد وبعدما عانت معه ألم الحمل وألم الوضع وألم التربية، وعندما كبر كانت تذهب معه إلى المدرسة وتذهب لتأخذه وتعيده للبيت، فعندما كبر نظر إلى أمه فرآها عوراء، عين من عينيها لا ترى فيهما، هي عوراء العين. وعندما كبر وذهب إلى الجامعة بدأ يشعر بالعيب، عندما يمشي مع أمه بدأ يشعر بالعيب عندما يرى إخوانه أمه، فبدأ يهرب منها شيئا فشيئا ويقول لها: يا أمي لا تذهبي معي. حتى إذا أنهى دراسته أراد أن يسافر، ثم سافر وهي تبكي ألما لفراقه، ثم أراد أن يرجع فعاد ولم يخبرها، واستأجر بيتا بعيدا عنها وسكن فيه، فعلمت وحزنت وبكت، ثم حضرت الطعام الذي يحبه ثم ذهبت إليه، فعندما فتح الباب ورآها اعتذر منها وأغلق الباب في وجهها، ثم عاد لبيته. أصاب الأم كآبة وألم سبب لها الوفاة، أخبروه أن أمه قد توفيت، فعاد لبيت أمه ليراجع ما أبقت وما تركت، فإذا به يرى ورقة على الطاولة، فيفتح الورقة فإذا مكتوب عليها: رسالة مني إليك أيها الولد الحبيب، أعتذر إليك لما سببته لك من ألم ومضايقة طيلة مصاحبتي لك من صغرك حتى مدرستك حتى جامعتك حتى تخرجت، لكني أحببت أن أخبرك أنك في صغرك وقعت وفقأت عينك، فقلت للطبيب أن يضع عيني مكان عينك، وأعتذر إليك والسلام. هذا غيض من فيض وقطرة من بحر من الأم. ولو أردت أن أوقف كل واحد منكم ليحدثني عن الرحمة التي رآها من أمه لتكلم الساعات ولم ينتهي. والأب، وما أدراك ما الأب؟ ذلك الذي قبل أن يتزوج أمك يتفكر بمستقبلك، يتفكر بأكلك وشربك، يتفكر بطعامك، ويتفكر بدينك وبمستقبلك. ذلك الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن رضاه من رضا الله وسخطه من سخط الله. ذلك الذي عندما سئل الحبيب صلى الله عليه وسلم: هل يمكن لأحد أن يوفيه حقه؟ قال: لا، قال: لا، إلا بحالة واحدة، أن تراه عبداً فتشتريه فتعتقه، وكل حالة سوى ذلك لا يمكن بها أن توفي حقه. فعندما رأى ابن عمر رضي الله عنه، كما ذكر البخاري ذلك في الأدب المفرد، عندما رأى ابن عمر رضي الله تعالى عنه رجلا يماني يطوف بالبيت يحمل أمه على كتفيه ويطوف بها وينشد أبياتا من الشعر فرحا بما يفعل بخدمة أهله، ويشبه نفسه بذلك الركب، بذلك البعير الذي يحمل الركب عليه. ثم رأى ابن عمر فقال: يا ابن عمر، هل وفيتها حقها؟ فنظر إليه ابن عمر يضحك ويقول: لا لا، ولا زفرة من زفراتها. الزفرة هي الطلقة، نقولها الطلقة التي تشعر بها الأم عند الولادة بما فعلت. سبع أشواط تطوف بأمك، وربما سبعة أشواط تسعى بها بين الصفا والمروة، وربما فعلت وفعلت حتى لا يأتي عندك شك للحظة أنك وفيتها حقها. قال لك ابن عمر فيما سمعه عن حبيبه صلى الله عليه وسلم وعلمه: أنك لم توفها زفرة من زفراتها. لا أريد أن أطيل الكلام في حق الأبوين، فلطالما سمعنا، لكن بما أنها سلسلة حقوق لابد أن نتعرف وإياكم على حقهما، كما تعرفنا في الخطبة الماضية على حقك أيها الولد وحق البنت، فلابد أن تتعرف على حق الأب وحق الأم. فالذي يعرف ما يجب عليه وما يجب له يستريح ويريح. ما حق الأبوين؟ الحق الأول أيها الحبيب الطاعة. في أي شيء؟ هل للطاعة حدود؟ هل لها حدود؟ يقول أبو الدرداء رضي الله عنه في الصحيح: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بتسع، أي تسع وصايا، ثم ذكر منها أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: وإن أوصاك، يعني الأم أو الأب، بأن تخرج من الدنيا بأن تخرج منها لهما، يعني إذا كان هنالك أمر فيه عمل، في وظيفة، في مال، في بيت أو غير ذلك، طلبا منك أن تخرج منه لهما، أي لخدمتهما، لشيء فيه راحة لهما، أن تفعل ذلك. كل طاعة، كل أمر ليس فيه معصية لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب عليك أن تقدمه، لأن طاعتهما من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحق الثاني الخدمة، ويتعين ذلك عند الكبر عندما يحتاجون إليك في الطعام، في الشراب، في اللباس، في الزيارة، في الهدية، في المجلس، في المشي، في الجلوس، في القعود، في الغسل، عند دخول الخلاء، عند التطهر، عند التطيب، عندما ينسى، عندما يبدأ بالنسيان، عندما يبدأ بكلام أمور أنت بالنسبة لك ليست من اهتماماتك أو ليست من أولوياتك، عندها تتحقق ويتحقق وجوب الخدمة. أعلم أحد الإخوة من يصلي معنا في المسجد، من أكرمه الله جل جلاله بخدمة أمه الكبيرة من سنوات، اتصلت به قبل الخطبة فقلت له: يا هذا، هل لك أن تخبرني بما رأيت وما شهدت وما شعرت بعد خدمة أمك تلك السنوات؟ قال: يا شيخ، ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ لا يمكن أن أعبر عن ذلك بلساني وكلماتي. ماذا أحدثك؟ أحدثك عن بركة الأولاد، أحدثك عن بركة البر، لأن هذا الجزاء من جنس العمل، لأن بر الأولاد ترسمه أنت ببرك لأبيك. أما أحدثك عن بركة الأموال، تلك الأموال القليلة التي تأتيني فأشعر ببركتها وأشعر بكثرتها وأشعر أن المال يأتيني من حيث لا أشعر. يقول: والله يا شيخ، ما سألت أحدا مالا، لطالما وقعت بحاجة أريد مالا، لكن الله تعالى لم يجعلني أسأل أحدا، يأتيني المال من حيث لا أشعر، وإذا جاء المال أشعر ببركة عجيبة فيه. أحدثك عن بركة الحياة الزوجية، عن بركة العلاقة مع زوجتي. الخدمة ما صار له بيخدم أكثر من خمس أو ست سنوات، قال: يا شيخ، تغيرت علاقتي مع زوجتي علاقتي مع أولادي، علاقتي مع أموالي، علاقتي مع عملي. قال: وأضيف على ذلك أن الله أكرمني ببركة القرآن. هو الآن يحفظ القرآن. قال: يا شيخ، ما كنت أظن، وعمره تجاوز 50، ما كنت أظن أن الله جل جلاله سيكرمني بذلك في يوم من الأيام، لكني عندما بدأت بخدمة أمي فتح الله لي باب القرآن. فقلت: يا ربي، أريد أن أكرمها وألبسها تاج الوقار يوم القيامة، فاكتب لي ذلك، وها أنا ذا في رحلة القرآن، فادعو الله لي يا شيخ أن يكرمني بالختم. إلى غير ذلك من الأمور التي حدثني بها. الأمر الثالث، الحق الثالث لهما، الإنفاق عليهما. وليس لك بذلك فضل ولا منة ولا جميل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أباه في دين، يخاصم أباه في دين، يعني مختلف هو أبوه على دين. يا رسول الله، دينت أبي وتأخر برد. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أنت ومالك لأبيك؟ إيش الدين مني؟ هل يمكن أن تخاصم أباك؟ اسألوا المحاكم، اسألوا القضاة، يوجد مسلمون من رفعوا قضايا على أبائهم وأمهاتهم. أعرف أن بعض الآباء قد يكون ظالما، أعرف أن بعض الآباء قد بعض الأمهات قد تكون ظالمة، لكن ماذا ما أقوله لك: من عصى الله فيك أطيع الله فيه، من عصى الله فيك لا تعصي الله فيه. فهذا أبوك. هذه المقولة تقال في الغريب، فكيف بالقريب؟ فكيف بأمك وأبيك؟ وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه يسأله: يا رسول الله، عندي مالا وعندي ولد، يعني المال اللي عندي حق ولادي، عندي مالا وولدا. فقال صلى الله عليه وسلم في نفس في رواية أخرى بنفس الكلام، قال: أنت ومالك لوالدك، أنت ومالك لوالدك. من أجمل ما سمعته من الشباب العوام، قال: يا شيخ، بفضل الله أبشرك، ما اشتريت شيئا لبيتي إلا اشتريت مثله لأمي وأبي، ما اشتريت شيئا لزوجتي إلا اشتريت مثله لأمي. قال: اليوم الذي أشتري فيه شيء لزوجتي ولا أحضر مثله لأمي لا أعرف النوم، لا أعرف كيف أنام حتى أذهب وأعطي أمي مثله. هذا هو البر، وخاصة عندما يحتاجون إليك، وخاصة إن كان قد أكرمك الله تعالى بمال وعطاء أكثر منهما. كيف تسكن في بيت فيه راحة أكثر من أمك وأبيك؟ كيف تأكل طعاما لا تأكله أمك ولا أبوك؟ كيف تلبس ما لا يلبسه أمك ولا تلبسه أمك ولا يلبسه أبوك؟ كيف يشتهي أبوك أو تشتهي أمك أشياء وأنت تعلم بذلك وتستطيع أن تأتي بهذا ولا تأتي به؟ تقول: لا، اشتهت زوجتي واشتهى ولدي واشتهت بنتي واشتهت أمي وأبي ولا أحضر لهما. قبل أن يفكر الأب أو تفكر الأم بشيء لابد أن تستعجل بذلك. واعلم إن كانت الأم أو الأب قد خصصوك وميزوك واختاروك عن غيرك من الإخوة فهذا كرم من الله، هذا اجتباء من الله. البعض يتذمر والبعض يتأفف والبعض يغضب: ما هي إخواتي موجودين وهني أضرين وهني فاضين، لما أنا؟ هي لم تختارك أنت، الله الذي اختارك. هو لم يختارك أبوك، الله الذي اختارك، فافرح بذلك. أحد الشباب يحدث فيقول: طلبت الوظيفة وكنت أحتاج إليها، فجاءت الوظيفة في بلد بعيد عن بلدي، وكان إخوتي عندهم أعمال وعندهم وظائف وعندهم أموال، فعندما أردت أن أذهب قالت لأمي: لا تذهب. قال: يا أمي، أنا أحتاج للمال، أحتاج للعمل. قالت: لا تذهب، إني أريدك أن تكون بجانبي. قال: فرضيت بذلك وعدت، فاضطررت أن أبحث عن عمل بدوامين لكي أسد فقري. فقالت: وما أستفيد منك بالدوامين، اعمل بدوام واحد. قال: حتى عملت بدوام واحد وقل مالي حتى آكل فقط القوت لأموت، لا أجد شيئاً وركبت علي الديون، لكني آثرت رضاها على نفسي. يقول: ثم توفاها الله، فجاء الناس يعزون بنا. قال: فمر الشيخ بجانبي ثم طلب مني أن أكلمه على حدة، فذهبت إليه وقال لي يهمس في أذني: مبارك. قلت له: ما هو المبارك؟ قال لي: مبارك، لقد انتهى الاختبار، كنت أعلم خبرك وأعلم أحوالك وأن الله جل جلاله قد اختبرك. مبارك، لقد انتهى الاختبار، وغالبا تكون الجائزة بعد الاختبار، فانتظر الآن الفتح من الله وانتظر الكرم من الله. ليس بالضروري أن يكرمك الله تعالى ببركة البر في حياتهما، ولكن اعلم أن الله لن يضيع البر، قد يكون في حياتهما، وقد يكون بعد موتهما، وقد يكون عندما تلقاه يوم القيامة في الجنة. قال: ما إن انتهى العزاء حتى قالوا لي: البيت الذي كنت تعيشه مع أمك، والرجل من مكة يحدث الحديث في مكة، نريد أن نهدمه ليوسع الحرم. قال: فأعطتنا الحكومة أموالاً تفيض عن 10 بيوت. قال: فاشتريت لي بيتاً واشتريت 9 بيوت، فجعلتها أجاراً آخذ منها مالاً، وأسكنت ببعضها اليتامى والفقراء والمساكين، وجعلت ذلك صدقة جارية لأمي، فأغناني الله أكثر مما عند إخوتي. ماذا أحدثكم عن البر؟ لا تسع خطبة ولا أيام لنحدث عن البر، وكل واحد منكم عنده خبر في شيء قدمه لأمه أو أبيه ثم أكرمه الله جل جلاله بالأثر بعد ذلك. أخيراً، من حقهما برهما بعد موتهما، لأن البعض يظن أن البر يكون فقط في الحياة، البر لا ينقطع حتى تموت. ومن برهما بعد موتهما صلة رحمهما. جاء رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي بسند صحيح، قال: يا رسول الله، أذنبت ذنبا فهل لي من توبة؟ قال: لك أم، لأن البر من فوائده أنه بيغفر الذنوب. نحن بنسمع أن الصلاة والصيام والاستغفار بكفر الذنوب، وما لا نعلمه أن البر يغفر الذنوب. فقال عليه الصلاة والسلام: لك أم؟ قال: نعم. قال: لا. قال: لك خالة؟ قال: نعم. قال: اذهب فبرها فببرها يغفر لك. فالخالة بمكان الأم، والعم بمكان الأب، فبر الأم وبر الأب بعد موتهما ببر أرحامهما وصديقهما. فهذا ابن عمر كما يذكر البخاري في الأدب المفرد يكون على دابته فيرى أعرابياً، فينزل عن دابته فيخلع عمامته فيلبسها للأعرابي، ثم يعطيه الفرس، فيقول له خادمه: رحمك الله يا عبد الله، لما أعطيته العمامة والفرس؟ هؤلاء الأعراب يرضون بالقليل. فقال ابن عمر: إن هذا كان صديقاً لأبي عمر، إن هذا كان صديقاً لأبي عمر. ثم ذكر الحديث وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. ومن البر بهما بعد موتهما أن تقيم لهما صدقة جارية. ولعلي ذكرت في الخطبة الماضية أن الصدقة الجارية عند الكثير محصورة بمصحف، محصورة ببراد مي، محصورة بأنان عطر للمسجد. مع من تشوف شباب أكرمهم الله وسع عليهم، قال: يا شيخ، في مسجد ما معمر لسه، ما انتهى عماره، أريد أن أجعله صدقة جارية عن أمي. يا شيخ، هاي أرض عندي أكرمني الله بأكثر من أرض، هاي أرض وقف، هاي شقة وقف. عندكم كتاب، عندكم معهد شرعي، المعهد الشرعي ليس له مكان معين، عندكم كتاب الطلاب فيه محصورون بمكان معين، هذه شقة، هذه أرض، هذا محل، هذا بناء، هذا مستوصف، هذه مكتبة، هذه صدقة جارية خاصة لمن وسع الله عليه، وهذه صدقة الجارية لهما ولك كذلك بعد موتك. ومن برهما يا أحبة في الله قضاء الديون عنهما وقضاء الكفارات والنذور عنهما، لأنه كما ذكرنا في خطبة الدين أن الواحد منا متعلق بعد موته بدينه، والحقوق كثيرة، لكن أختم بكلمة السر احفظها رعاك الله، كلمة السر في التوفيق بر الوالدين. إذا رأيت موفقا فاعلم من دون أن تسأل عنه أنه بار، وإذا رأيت مخذولا كل شيء بده يعمله لا يوفق به فاعلم أنه عاقا، وإن لم تسأل عنه أسأل الله أن يجعلني وإياكم من البارين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من أكثر من 1400 عام في مثل هذا الشهر أسري بنبيكم صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى. وهذه الحادثة ذكرها الله جل جلاله في القرآن، أقصد حادثة الإسراء وكذلك المعراج. وغالب عند الجميع أن حادثة الإسراء فقط هي المذكورة، فيقول لك قال الله تعالى في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لكن أين المعراج؟ قال جل جلاله في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، شجرة في السماوات العلى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رأى الجنة ورأى النار ورأى الناس كيف ستعذب في النار وكيف ستنعم في الجنان. لذلك حاول الكثير عبر السنوات والقرون أن ينالوا من حجية وصدق وحقيقة هذه القصة، فأرادوا أن يقتربوا من الحديث فوجدوه محصنا بعلم اسمه علم الرجال، وأرادوا أن يقتربوا من الصحابة فوجدوهم محصنين بعدالة الرجال، فأرادوا أن يقتربوا من البخاري فوجدوا العلماء تكلموا عن ذلك وأضحضوا حججهم كاملة. وعندما فشلوا في النيل من الكتاب والسنة والصحابة والتابعين والبخاري قالوا غير منطقية. هو منطق عند الإنسان يروح من مكة إلى الأقصى في نفس الليلة، ومن الأقصى إلى السماوات العلى، ويرجع والفجر لم يبزغ؟ أقول له أنت واحد من اثنين، أنت مسلم؟ قل طبعا. هم لا يريدون لمن يتكلم بهذا أن ينطق بالكفر مباشرة، إنما هي عرى مثل الزرار يفكه عروة عروة. بتقول له أنت مسلم؟ يقول لك لا. نعم. تؤمن بالله؟ نعم. وهل رأيته؟ تؤمن بالجنة؟ نعم. وهل رأيتها؟ تؤمن بالنار؟ نعم. وهل رأيتها؟ تؤمن بالملائكة؟ نعم. وهل رأيتها؟ قال كيف تؤمن بذلك؟ قال أؤمن بالغيب، وكذلك هذا من الغيب. لسان حالك لا بد أن يكون كما كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أسمعت ما قال صاحبك؟ قال وماذا قال؟ قالوا لقد قال أنه أسري به إلى المسجد الأقصى الليلة، ثم عرج به إلى السماوات العلى، ثم عاد إلى فراشه في نفس الليلة، فقال بقلب سليم بلا تلكؤ ولا تفكر ولا تأخر، قال إن كان قالها فقد صدق. هذا حالي وحالك مع ما نسمع من آيات وأحاديث، إن كان قالها فقد صدق. أما العبر والدروس التي نأخذها منها على عجالة: أولا، أن المحنة لا بد بعدها من منحة على صعيدك الشخصي وعلى صعيد أمة. أشد الظروف مرت على النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإسراء والمعراج، ومن أعظمها رد أهل الطائف الحبيب صلى الله عليه وسلم وإهانته وضربه وشتمه، فاستقبله ربنا جل جلاله في السماوات العلى. ثانيا، قيادة وريادة النبي صلى الله عليه وسلم لكل الأنبياء عندما وقف بهم إماما في المسجد الأقصى. ثالثا، أهمية المسجد الأقصى الذي يريد الجميع الآن أن يبعدوه عن الساحة، فالمؤمن يعمل بجد واجتهاد لإقامة الدين، وقلبه متعلق بمساجد ثلاث: بالمسجد الأقصى، والمسجد النبوي، والمسجد الحرام، فهو ثالث الحرمين الشريفين وأولى المسرى الذي أسري به الحبيب صلى الله عليه وسلم إليه. الأمر الأخير: أهمية الصلاة التي أنت فيها تتنعم الآن فجراً وظهراً وعصراً ومغرب وعشاء، كيف ذلك ومتى كان ذلك؟ عندما عرج بالحبيب صلى الله عليه وسلم إلى السماوات أمره الله تعالى بهذه الصلاة: فرعها واحفظها رعاك الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، اللهم ولا ضالا إلا هديته. اللهم احفظ مساجدنا ومراكزنا ودور العلم والقرآن والكتاتيب ومشايخنا وعلماءنا ومن ربانا ومن له حق علينا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما تبقى من رجب، وبلغنا شعبان وبارك لنا فيه، وبلغنا رمضان وبارك لنا فيه، وبلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقم الصلاة.